وإن كتأويل من يتأول قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت أيما امرأة نكحت من غير إذن وليها فنكاحها باطل على المكاتبة. وبيان ندرته أن المسلم الجاهل لا يدخل في الحديث، والمسلم العالم بأن هذا الشرط لا يجب الوفاء به ولا يشترطه معتقدا وجوب الوفاء به. إلا هذا الحديث أيما امرأة نكحت من غير إذن وليها فنكاحها باطل، هذا عام في جميع النساء، كل امرأة تتزوج من غير إذن ولي فإن نكاحها باطل، نكاحها باطل. وذهب بعض العلماء إلى أن المرأة يصح نكاحها إذا تزوجت من غير ولي، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وقال إنه يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، وقاس ذلك على جواز تصرفها في مالها ببيع أو شراء ونحو ذلك، وحملوا قوله أيما امرأة نكحت بغير إذن ولي فنكاحها باطل على المرأة غير الرشيدة، يعني لو كانت سفيها أو ما شبه ذلك فزوجت نفسها فلا يصح النكاح، كما لو أنها باشرت البيع أو الشراء وهي غير رشيدة فإن بيعها أو شراءها لا يصح، فكذلك حكم نكاحها. وصح أن تحريم عام، وأن المرأة إذا زوجت نفسها بغير ولي فإن نكاحها باطل. وبيان ندرته أن المسلم الجاهل لا يدخل في الحديث، والمسلم العالم بأن هذا الشرط لا يجب الوفاء به ولا يشترطه معتقدا وجوب الوفاء به إلا أن يكون كافرا، والكافر لا ينكح نكاح المسلمين إلا أن يكون منافقا. وصدورها لكن المنافق يعامل بالظاهر، يقول رحمه الله كافر لا ينكح نكاح المسلمين إلا أن يكون منافقا، وحينئذ نعامله بظاهر حاله. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم ورثوا المنافقين مع أنهم كفار، ولو أخذنا بمقتضى هذا فإنهم لا يرثون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لكن المنافق يعامل بالظاهر، لأن المنافق هو الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر، ونحن ليس لنا إلا الظاهر إلا الظاهر. وصدور هذا النكاح على مثل هذا الوجه من أندر النادر، ولو قيل إن هذه الصورة لا تكاد تخطر ببال المتكلم لكان القائل صادقا. وقد ذكرنا الدلائل الكثيرة في غير هذا الموضع على أن هذا الحديث قصد به المحلل القاصد وإن لم يشترط، وكذلك الوعيد الخاص من اللعنة والنار وغير. هذا خلاص الحديث، حديث المحلل مقصود به المحلل القاصد وإن لم يشترط عليه، يشترط أو يشترط عليه، أما إذا اشترط عليه فحينئذ يكون تكون اللعنة لكل من المحلل والمحلل له. نعم. وكذلك الوعيد الخاص من اللعنة والنار وغير ذلك قد جاء منصوصا في مواضع مع وجود الخلاف فيها، مثل حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله زوارات القبور والمتخذين القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. قال الترمذي حديث حسن. وزيارة النساء رخص فيها بعضهم وكرهها بعضهم ولم يحرمها. والصحيح أن زيارة المرأة للقبور حرام، بل من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، وكل ذنب رتب عليه عقوبة دينية أو دنيوية، يعني دنيوية أو أخروية، فهو من كبائر الذنوب. ولهذا قال لعن الله، واللعن عقوبة بل من أعظم العقوبات، وعلى هذا تكون زيارة المرأة للقبور من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، وهي حرام. والشيخ رحمه الله شيخ الإسلام يرى أنها حرام، لكن ذكر هذا في غير هذا الموضع. طيب، وهل يعم ذلك التحريم حتى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، أو أن ذلك مستثنى؟ من العلماء من استثنى ذلك وقال إنه تجوز للمرأة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، أجازوا ذلك وقالوا أنه لا بأس أن المرأة تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. واضح. ومن العلماء من أجاز ذلك، من أجاز ذلك لا استثناء، ولكن لأن زيارة المرأة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه لا تعد زيارة، يقول ليست زيارة أصلا ولا تدخل في الزيارة، وعلل ذلك بأن الزيارة أن يقف الزائر على قبر المزور، أن يقف على قبر المزور ويدعو له هو واقف على رأسه، وهذا متعذر في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما يمكن هذا. وكذلك بالنسبة لقبري صاحبيه، ولهذا رخص من رخص من العلماء في زيارة المرأة في قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبري صاحبيه من هذا الوجه، من هذا الوجه، فقال إن زيارة المرأة حقيقة لا تعد زيارة، لأن الزيارة أن يقف الزائر على رأس المزور، رأس المزور، والنبي عليه الصلاة والسلام ما يمكن أن الإنسان يقف على قبره، إن بينك وبينه جدر، جدر. ولهذا قال لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. حماه الله عز وجل، حمى الله قبره من أن يعبد وأن يتخذ عيدا. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران. فقبره عليه الصلاة والسلام محاط بثلاثة جدران. وسبب هذا الإحاطة أن رجلين أتيا إلى المدينة قديما، أتيا إلى المدينة وقصدا أن يستخرج جثة النبي عليه الصلاة والسلام، يأخذونها ويمشون، فسكنا بقرب المسجد وصار يحفران تحت الأرض، يمشون تحت الأرض، يعني مثل ما يقول نفق. كان الوالي رأى في منامه رؤيا، يعني لما ما بقي شيء، ما بقي بينه وبين القبر إلا أمتار، رأى في قبره رؤيا، يعني الظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام قبره فيه شيء أو ما أشبه ذلك، أو يوشك على السقوط أو على تهدم، فطلب ورأى رجلان، رأى رجلين في منامه، رجلين في منامه، وأنهما من أهل المدينة، فقال لأصحابه: اجمعوا كل أهل المدينة، كل أهل المدينة اجمعوهم حتى يرى هذين الرجلين الذي رآهما في المنام وهما يريدان العبث بقبر النبي عليه الصلاة والسلام، وشاهد أشكالهم، شاهد شكل الرجلين، فجمعوا كل من في المدينة، جمعوا عاد ذلك الوقت المدينة تعرفون صغيرة، والمراد جماعة الرجال الكبار الصبيان والنساء، خرجوا فصار ينظر في وجوه، في وجوه هؤلاء المدعوين، ما شاهد الرجلين اللذين رآهما في المنام، فقال: هل هؤلاء كل أهل المدينة؟ قال: نعم. قال: لم يبقى أحد. قالوا: ما بقي إلا رجلان يتعبدان لله عز وجل في المسجد، ما يطلعون ولا يروحون ولا يجون، جالسين في المسجد، كان علي بهما، لما أحضر رآهما وإلاهما نفس الرجلين الذين شاهدهما في المنام، فأمسك بهما وحقق معهم واعترف. فأتى رحمه الله فضرب على قبر النبي عليه الصلاة والسلام بالرصاص، يعني حفر حفرة في الأرض طويلة جدا وصب فيها الرصاص، والآن الحمد لله القبر محاط، وهذا من نعمة الله عز وجل ومن تأييد الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام أنه حماه حيا وميتا. وهذا داخل في قولنا: السلام عليك أيها النبي، يعني تدعو للنبي عليه الصلاة والسلام بالسلامة في حال حياته وفي حال موته. في حال حياته السلامة أن يسلمه الله عز وجل من الأمراض ومن الآفات ومن الاعتداء عليه، وبعد وفاته أن يسلم بدنه وأن يسلم دينه، يسلم بدنه ودينه. وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله الذين يأتون النساء في محاشهن. وحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. وقد تقدم حديث الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. تعرفون المحتكر الجالب هذا الذي تلقون الجلب، الجالب الذي يأتي بالسلع إلى البلد، الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. المحتكر هو الذي يحبس السلعة ينتظر بها الغلاء، ثم إيش إذا فقدت الأسواق دفعها إلى السوق وصارت يحتكر في السعر أو في قيمتها. نعم، هذا ملعون، الحديث ضعيف. ولهذا جاء في الصحيح الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحتكر إلا خاطئ، لا يحتكر إلا خاطئ. وقد تقدم حديث الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وفيهم من منع فضل مائه. وقد لعن بائع الخمر، وقد باعها بعض المتقدمين. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال: من جر ثوبه من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه. انتقى أسرح تقول لم يكن الذين المالك يقول إنسان كنا لنتقيا اكسر ما سبق ويكن لينا فحتفه استحق. وقال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. مع أن طائفة من الفقهاء يقولون والمنفق المنفق سلعته، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. هذا المنفق أو المنفق سلعته بالحلف الكاذب الذي يحلف: والله لقد أعطيت بها كذا، والله لقد أعطيت بها كذا. هذا لا يدخل في الحديث، لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. المسبل إزارة هذا الأول، والمنان الذي يمن بالعطية أو بما بدل، أن يمن بما بدل سواء كان من أعيان أو معان حتى الجاه وما شابه ذلك، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. مع أن طائفة من الفقهاء يقولون إن الجر والإسبال للخيلاء مكروه غير محرم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان للخيلاء فهو محرم، بل من كبائر الذنوب، لأن جر الإزار لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون على سبيل الخيلاء والأشر والبطر، فهذا عقوبته أن الله عز وجل لا ينظر إليه يوم القيامة. والحالة الثانية أن يكون لغير ذلك، يعني تساهلا جره لا للخيلاء، فهذا عقوبته أن ما نزل من الكعبين ففي النار، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين ففي النار. ولا يمكن أن يحمل هذا الحديث على الحديث الأول، بأن نقول إن قوله عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين ففي النار، فيما إذا كان خيلاء. ولا بعض العلماء قال إن قوله عليه الصلاة والسلام: أسفل من الكعبين ففي النار، المراد إذا كان على سبيل الخيلاء، إذا كان على سبيل الخيلاء. وأما إذا لم يكن على سبيل الخيلاء فلا شيء فيه. لكن نقول هذا الحمل غير صحيح، ما يمكن، لأن القاعدة في حمل المطلق على المقيد أنه إذا اختلف السبب والحكم في الدليلين لا يحمل أحدهما على الآخر، لا يحمل أحدهما على الآخر. فالسبب هنا ما هو؟ الخيلاء. السبب في قوله من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة، السبب هو الخيلاء، والعقوبة لم ينظر الله له يوم القيامة. والسبب في الحديث الآخر ما أسفل الكعبين، ما هو السبب؟ ليست الخيلاء، والعقوبة أن ما نزل في النار. ولهذا قال أهل الأصول: إذا اختلف السبب والحكم في الدليلين لا يمكن أن يحمل أحدهما على الآخر، فيقال عقوبة من نزل ثوبه خيلاء أن الله عز وجل لا ينظر إليه، وعقوبة من نزل ثوبه عن الكعبين أن ما نزل في النار، ونزل في النار. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والموصولة وهو من أصح الأحاديث. وفي وصل الشعر وفي وصل الشعر خلاف معروف. وكذلك قوله الواصلة التي تصل شعرها بشعر آخر, يعني شعرها قصير تضع شعر آخر حتى يطول شعرها. فالواصلة والموصولة ملعونة. وكذلك قوله الواصلة والمستوصلة في الأصح عند اللفظ الصحيحين لعن الله الواصلة والمستوصلة. وش فيها؟ رواه أحمد البخاري ومسلم أصحاب السنن عن عبد الله بن عمر لما رمى بلفظ لعن الله الواصلة والمستوصلة. هذا لفظ صحيح. طيب خلص فيك. ما حاجة. الحمد لله. الواصلة التي هي الفاعلة والموصولة التي فعل بها هذه, فهذه ملعونة لأن الوصلة إيش؟ تدريس. تدريس. نعم. وكذلك قوله إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. نار جهنم. ومن العلماء من لم يحرم ذلك. طيب يجرجر, الجرجرة صوت الماء في إيش؟ في البطن. صوت الماء في البطن, يعني الأمعاء لها صوت, ولهذا إذا كان الإنسان جائعا يكون لبطنه صوت, يسمى عند الناس قرقرة, وبطنه يقرقر. قرقرة مأخوذة من الجرجرة يجرجر, فالجرجرة هي صوت الأمعاء والماء فيها. نعم. السابع أن الموجب للعموم قائم والمعارض المذكور لا يصلح أن يكون معارضا, لأن غايته أن يقال حمله على صورة الوفاق والخلاف. حمله على صورة الوفاق والخلاف يستلزم دخول بعض من لا يستحق اللعن فيه, فيقال إذا كان على خلاف الأصل فتكثيره على خلاف الأصل. فيقال إذا كان التخصيص لا حد. فيقال إذا كان التخصيص على خلاف الأصل. فيقال إذا كان التخصيص على خلاف الأصل فتكثيره على خلاف الأصل. فيستثنى من هذا العموم من كان معذورا بجهل أو اجتهاد أو تقليد, مع أن الحكم شامل لغير المعذورين كما هو شامل لصور الوفاق لغير المعذورين كما هو شامل لصور الوفاق. فإن هذا التخصيص أقل فيكون ولي. الثامن أما إذا حملنا اللفظ على هذا كان قد تضمن ذكر سبب اللعن, ويبقى المستثنى قد تخلف الحكم عنه لمانع. ولا شك أن من وعد أو أوعد ليس عليه أن يستثني من تخلف الوعد أو الوعيد في حقه لمعارض, فيكون الكلام جاريا على منهاج الصواب. أما إذا جعلنا اللعن على طيب وعد وأوعد, وش الفرق بين وعد وأوعد؟ نعم. نعم. وعد من الوعد. وأوعد من الوعد. صحيح. وعد من الوعد وأوعد من الوعيد. أيهما أولى التخلف فيه؟ ليحمد, تخلف الوعد أو تخلف الوعيد؟ الوعيد. ولهذا قيل وإني إن وعدته أو أوعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. وإني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. فإخلاف الوعد مذموم وإخلاف الوعيد محمود إذا كان في محله. فأنت إذا قلت سآتيك في الساعة الفلانية وتخلفت لغير عذر هذا مذموم, وإذا قلت إن فعلت كذا وكذا فسوف أفعل بك كذا وكذا عقوبة ففعل ولم تعاقبه كرما منك فهذا محمود. لكن إذا كان فيه مصلحة, لأن مسائل العفو هذه يرجع فيها للإصلاح, لقول الله تبارك وتعالى فمن عفا وأصلح, فمن عفا وأصلح, فقيد العفو بالإصلاح. نعم. أما إذا جعلنا اللعن على فعل المجمع على تحريمه أو جعلنا سبب اللعن هو الاعتقاد المخالف للإجماع كان سبب اللعن غير مذكور في الحديث مع كان سبب اللعن كان سبب اللعن غير مذكور غير مذكور في الحديث مع أن ذلك العموم لا بد فيه من التخصيص أيضا فإذا كان لا بد من التخصيص على التقديرين فالتزامه على الأول أولى لمخالفته وجه الكلام لموافقة وجه الكلام وخلوه من الإضمار. التاسع أن الموجب لهذا إنما هو نفي تناول اللعنة للمعذور وقد قدمنا فيما مضى أن أحاديث الوعيد إنما المقصود بها بيان أن ذلك الفعل سبب لتلك اللعنة فيكون التقدير هذا الفعل سبب اللعن. شوف هذه كل كلامه رحمه الله هذا الأجوبة هذه على الكلام أن أحاديث الوعيد تتناول محل الوفاق الذين يقولون إن أحاديث الوعيد تتناول محل الوفاق كما أنها تتناول محل الخلاف. فلو قيل هذا لم يلزم منه تحقق الحكم في حق كل شخص لكن يلزم منه قيام السبب إذا لم يتبعه الحكم ولا محذور فيه. وقد قررنا فيما مضى أن الذم لا يلحق المجتهد حتى إنا نقول إن محلل الحرام أعظم إثما من فاعله إن محلل الحرام أعظم إثما من فاعله ومع هذا المعذور معذور ومع هذا فالمعذور معذور فإن قيل فمن المعاقب فإن فاعل هذا الحرام إما مجتهد أو مقلد له وكلاهما خارج عن العقوبة. قلنا الجواب من وجوه أحدها أن المقصود بيان أن هذا الفعل مقتضي للعقوبة سواء وجد من يفعله أو لم يوجد فإذا فرض أنه سواء وجد من يفعله أو لم يوجد الأفصح في مثل هذا سواء يقول أن يقال سواء وجد من يفعله أم لم يوجد. قال الله تبارك وتعالى سواء عليهم أأنذرتهم إيش أم لم تنذرهم. فإذا كانت سواء ذكر معادل إذا كان فيه ذكر معادل فالأفصح أن يؤتى بأم. وإذا لم يكن هناك معادل تقول هل جاء زيد أو عمر ما تقول هل جاء زيد أم عمر. فمع هل الأفصح إيش أو ومع سواء الأفصح أم أفصح. لكن يعني يتساهل لم يجوز الحمد لله. فإذا فرض يمكن مو على كل حال الشيخ الإسلام هو الذي فعلها قال أو قد يكون من إيش من النسخ فإذا فرض أنه لا فاعل إلا وقد انتفى فيه شرط العقوبة أو قد قام به ما يمنعها لم يقدح هذا في كونه محرما بل نعلم أنه محرم ليجتنبه من يتبين له التحريم ويكون من رحمة الله بمن فعل قيام عذر له. وهذا كما أن الصغائر محرمة وإن كانت تقع مكفرة باجتناب الكبائر وهذا شأن جميع المحرمات المختلف فيها. فإن تبين أنها حرام وإن كان قد تقع محرمة باجتناب الكبائر يقول النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. وقال الله تبارك وتعالى بل قال الله تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال الله تبارك وتعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك هو واسع المغفرة. إذا أصر على الصغيرة أصر على الصغيرة الإصرار الصغير يرتقي إلى درجة كبيرة. لكن لاحظوا أن الناس في إتيانهم المعاصي يختلفون. من الناس من يأتي الصغيرة هو على خوف وعلى استحياء وعلى خجل واستتار يخشى، ومن الناس من يأتي الصغيرة علانية. بعض الناس قد يفعل الذنب وهو صغير صغيرة، لكن تجد أنه يفعله ونفسه ما تطيب قلق، لكن الشيطان عزه. وأيضا لا يجاهر به، تجده يستتر ويختفي عن الناس حتى لا يروه. ومن الناس لا، من يتبجح بفعله إيش الذنب، أي ما أعظم. الثاني أعظم لا شك، قد هذا يعني ما قام في قلبه من خوف من الله عز وجل يغفر له بسبب ذلك، وقد لا يؤاخذ الأول لمن فعل، لكن عندهم خوف من الله وعنده استحياء، لكن أجزه الشيطان. هذا أقرب إلى المغفرة والرحمة من الأول، من الذي فعل إيش ولا يبالي، فعل لا يبالي. فإن تبين أنها حرام وإن كان قد يعذر من يفعلها مجتهدا أو مقلدا، فإن ذلك لا يمنعنا أن نعتقد تحريم تحريمها. الثاني بيان أن الحكم سبب لزوال الشبهة. الثاني أن بيان الحكم أن. الثاني أن بيان أن. لا غلط، حط كيف تحط؟ لا، إذا صار عندك كلمتين فيها تقديم وتأخير، مثل أن بيان، عندك بيان أن، هو صحيح عبارة، يعني حتى الثاني بيان أن الحكم سبب لزوال الشبه، واضح؟ لكن لو وجد مثلا تقديم وتأخير في كلمتين كيف تصنع؟ يقول تضع ميم ميم، مثلا عبارة جاء زيد، والعبارة في الكتاب زيد جاء، كيف تصنع؟ ما تشخبط ولا شيء، تضع فوق هذه ميم الأولى زيد، تضع على جاء ميم، يعني مقدم مؤخر، مفهوم؟ عندي مصطلح يعني إذا أرادوا صحح النسخ، خاء يرمز لها إيش؟ نسخة. يعني إذا مثل وجد مثل أن بيان، عنده بيان أن، عندنا أن بيان، نكتب نسخة بيان أن، تضع خاء، تضع تحتها بيان أن، أو تضع بعضهم يضع نون نون. وإذا وجد كلام ساقط مثلا في كلام مثلا سقط كلمتين أو ثلاث، توضع في الهامش ويوضع تحتها إذا انتهى صح صح، يعني أن هذا تصحيح لا يظن ظان، لا سيما معطول الكلام أن هذه حاشية، فهمتم؟ يعني الآن هذا الكتاب لو وجد مثل سقط نص سقط يكتب هنا أو هنا في أي مكان، ثم إذا انتهى تكتب صح، يعني أن هذا تصحيح للنسخة وليس إيضاح، واضح؟ هذه مصطلحات تجدونها في تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، وكتاب جيد قراءته هذا بالجماعة، وكتاب تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم. الثاني أن بيان الحكم سبب لزوال الشبهة المانعة من لحوق العقاب، فإن العذر الحاصل بالاعتقاد ليس المقصود بقاؤه، بل المطلوب زواله بحسب الإمكان، ولولا هذا لما وجب بيان العلم، ولكان ترك الناس على جهلهم خيرا لهم، ولكان ترك أدلة المسائل المشتبهة خيرا من بيانها الثالث أن بيان الحكم والوعيد سبب لثبات المجتنب على اجتناب، ولولا ذلك لانتشر العمل بها. الرابع أن هذا العذر لا يكون عذرا إلا مع العجز عن إزالته، وإلا فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق فقصر فيه لم يكن معذورا. الخامس أنه قد يكون في الناس من يفعله غير مجتهد اجتهادا يبيحه، ولا مقلدا تقليدا يبيحه، فهذا الضرب قد قام فيه سبب الوعيد من غير هذا المانع الخاص، فيتعرض للوعيد ويلحقه،

فهذا الوعيد الذي جاء في اللعن حتى قيل إن من لعن من, إن من, لعن من ليس بأهل كان هو الملعون، وإن هذا اللعن فسوق، وإنه مخرج عن الصديقية وعن الشفاعة وعن الشهادة، ويتناول من لعن من لعن من ليس بأهل. يعني الإنسان إذا لعن من ليس بأهل فإن اللعنة ترجع عليه. ذكر المؤلف أثر عند الحاج يقول والحديث حارت معنى رد، والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولفظه أن رجلا لعن الريح عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تلعن الريح فإنها مأمورة، من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن حبان. فإذا لم يكن فاعل المختلف فيه داخلا في النص لم يكن أهلا، فيكون لاعنه مستوجبا لهذا الوعيد، فيكون أولئك المجتهدون الذين رأوا دخول محل الخلاف في الحديث مستوجبين لهذا الوعيد. فإذا كان المحذور ثابتا على تقدير إخراج محل الخلاف وعلى تقدير بقائه علم أنه ليس بمحذور، وأنه لا مانع من الاستدلال بالحديث وإن كان المحذور ليس ثابتا على واحد من التقديرين فلا يلزم محذور البتة، وذلك أنه إذا ثبت التلازم وعلم أن دخولهم على تقدير الوجود مستلزم لدخولهم على تقدير العدم، فالثابت أحد الأمرين، إما وجود الملزوم واللازم وهو دخولهم جميعا، أو عدم اللازم والملزوم وهو عدم دخولهم جميعا، لأنه إذا وجد الملزوم وجد اللازم، وإذا عدم اللازم عدم الملزوم، وهذا التقرير كاف في إبطال السؤال.